بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب المسح على الخفين. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب مسح على الخفين. المسح على الخفين جاءت به الشريعة، جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التيسير والتخفيف على هذه الأمة، وهي أنها يعني عندما تحتاج إلى أن تلبس الخفاف فإن لها أن إذا كانوا في سفر أن يبقيها الذي يلبسها ويمسح عليها، يعني 3 أيام بلياليها، وأنه له أن ينزعها إذا أراد، ولكن نزعها ليس بلازم، يعني إلا إذا قبل مضي 3 إلا في الجنابة، فإن الجنابة إذا الإنسان كان أجنب لابد أن ينزعها ليحصل الاغتسال، لأن الجنابة لابد فيها من الاغتسال، والاغتسال لابد أن يأتي على جميع أعضاء الجسد ومنها القدمان، فإذا كان على جنابة فإنه ينزعها، وأما إذا كان على غير جنابة فإنه يمسح عليها، لكن المسح ليس بلازم. لو أراد أنه يعني يخلعها قبل 3 أيام يعني فله ذلك، يعني 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا، يعني له أن ينزعها، ولكن النزع اللازم إنما يكون في حال جنابة. أما إذا كان يعني حدث أصغر، يعني كالغائط والبول وكيعني النوم وما إلى ذلك، فإن هذا هو الذي يعني يكون معه المسح، ولا يلزم معه الخلع، وإنما يلزم الخلع يعني من الجنابة. أعيد الحديث عن صفوان بن عسال. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. يعني يأمرهم، يعني ليس مع ذلك أنه يلزمهم بهذا وأنهم يعني يتعين عليهم هذا، وإنما يأذن لهم ويرخص لهم، وأنهم يعني هذا رخصة، وأن لهم أن يفعلوا هذا الفعل، وأنه لا يلزمهم أن يخلعوا خفافهم عندما يريدون أن يتوضأوا، وإنما رخص لهم أن يبقوها إذا كانوا مسافرين 3 أيام بلياليها، وإذا كانوا مقيمين يوما وليلة. إذن كلمة يأمرنا ليس معنى ذلك أن هذا أمر إلزام لهم، وأن هذا شيء لازم، وأن الإنسان يعني إذا لبس الخفين يلزمه كذا وكذا، يعني هذا يرجع إليه، وهذه رخصة يعني وتسهيل من الله عز وجل، وتيسير وتخفيف على هذه الأمة بأن الإنسان يبقي الخفين عليه ويمسح عليهم 3 أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم، وميز بين السفر والإقامة، لأن السفر يحتاج إلى يعني يحتاج فيه إلى بقاء الخفاف، يعني بخلاف الحضر فإنه يكفي فيه يوم وليلة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما رجعوا من غزوة تبوك وكان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قضى حاجته ثم جاء يتوضأ والمغيرة يصب عليه الماء ويساعده في ذلك. وهذا يدلنا على أن الإنسان يمكن أن يساعده غيره بأن يعني بأن يصب عليه الماء ويتوضأ، كما أن له أن يحضر له الماء وأن يأتي به إليه ليتوضأ، وإذا أتى به إليه أيضا فله أن يساعده في الوضوء في أعضاء الوضوء بأن يصب عليه وهو يغسل أعضاءه، لكن إذا وصل إلى الرجلين فإنه يعني إذا كان في خفين فإنه يمسح عليهما ولا يحتاج إلى خلعهما. والمغيرة بن شعبة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غسل أعضاء الوضوء ولم يبق إلا غسل الرجلين، فأهوى لينزع خفيه، يعني أقدم أو انحنى يعني واتجه إلى أنه يريد أن يخلع خفيه ليغسلهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنه يعني أدخل رجليه في النعلين وهما طاهرتان، يعني قد توضأ، يعني وقوله طاهرتين يعني معناه طاهرتين في الوضوء، طاهرتين يعني في طهارة الوضوء وأنه على طهارة وضوء. وهذا يعني قوله طاهرتين يدلنا على أن غسل أن لبس الخفين إنما يكون بعد غسل الرجل الثانية، لأن الإنسان لا يقال أنه متطهر وأنه مكمل الطهارة إذا غسل الرجل الثانية، يعني فلا ينبغي الإنسان أن يدخل يغسل اليمنى ثم يدخل الخف فيها أو يدخلها في الخف، لأن الطهارة ما كملت، ما حصل الوضوء، ما تم الوضوء، الوضوء ما يتم إلا إذا غسل الرجل الثانية، إذا غسل الرجل الثانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما، يعني لا تخلعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أني أدخلت الرجلين وهما طاهرتين، وأن المسح يكفي عليهما، وهذا إنما يكون في حال إدخالهما وهما طاهرتان. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بال ثم توضأ ومسح على خفيه، بال وتوضأ ومسح، يعني معنى ذلك أنه حصل أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح على الخفين. قال وكان يعجبهم يعني في ذكر المسح، وجرير كان يعني أسلم متأخرا، كان إسلامه متأخرا، ومعنى ذلك أن هذا الفعل الذي هو المسح على الخفين أنه يعني حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني آخر أمره، لأن جرير بن عبد الله إنما أسلم متأخرا، فيكون معنى ذلك شاهد الرسول ويمسح على قدميه، وكان يعجبهم لتأخر لكونه شاهده بعد أن أسلم وكان قد تأخر إسلامه. المقصود هنا فيه بس ذكر المسح، ولا ما في ذكر التوقيت، ما في إشارة إلى التوقيت وأن هذا يوم وليلة وأن هذا الأيام لياليها، وإنما فيه ذكر المسح، وأن فيه ذكر المسح. ومعلوم أن المسح جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوقيت، يعني 3 أيام بلياليها ويوم وليلة للمسافر. نعم. وعن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسل، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر واختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه، قال ومن رفعه أحفظ وأضبط. ثم ذكر هذا الحديث عن شريح بن هانئ أنه قال سأل عائشة عن المسعى الخفين فقالت اسأل علي بن أبي طالب أو يعني عليك بعلي بن أبي طالب فإنه كان يسافر معه وهي تريد يعني من ذلك أن أن أن أن ما يكون في السفر إنما يكون من الذين يسافرون معه. وعلي رضي الله عنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كان يسافر، لكنها اختارت علي رضي الله عنه لإظهار منزلته وبيان منزلته، وأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يعظمن يعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن من أهل بيته، هن من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي زوجاته، زوجاته وقرابته، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب فهو من أهل بيته، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب فهو من أهل بيته، وزوجاته من أهل بيته. فكون عائشة رضي الله عنها اختارت عليا ممن يسافر، هذا فيه بيان توقير يعني الصحابة وأمهات المؤمنين لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها اختارته على غيره وأرشدته إلى أن يسأل عليا لأنه يسافر معه، مع أن الذين يسافرون معه كثيرون ولكن اختيارها لعلي يدل على تقدير يعني زوجات الرسول وكذلك الصحابة لأهل البيت، وأنهم يعرفون قدرهم ويعرفون منزلتهم ويعرفون يعني فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أثران يعني في صحيح البخاري يدلان على تعظيم الصحابة لأهل البيت. قال رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني معناه يعني قدروا أهل بيته واحترموهم ووقروهم وعرفوا لهم حقهم. فهكذا قال كما في صحيح البخاري. وقال أيضا كما في صحيح البخاري والله لقرابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب أن يصل إلي من قرابتي، يعني أنه يحب أن يصل قرابة الرسول أحب إليه من أن يصل قرابته الذين هم أهل بيته والذين هو منهم، يعني قرابة الرسول أهم عند أبي بكر من قرابته هو الذي هو أبو بكر رضي الله عنه. وهذا كله يدلنا على فضل الصحابة وعلى توقير الصحابة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثران يعني عن عمر، وهذا الحديث هذا الأثر الذي عن عائشة التي اختارته لكونه يسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله، فسأله فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا فيه التفريق والتفصيل بين المسافر والمقيم، فإن المسافر يعني ليس عليه كلفة وليس عليه مشقة، ولهذا جعل له يوم وليلة فقط، وأما المسافر الذي يعني بحاجة إلى أن يشد الخفاف وأن تبقى فإنه يعني جعل له مدة أطول. والخفاف يعني هي ما يتخذ من الجلود يعني للبسه يعني في البرد وكذلك اتقاء الرمضة واتقاء الشوك وغير ذلك، وليس خاصا ذلك بالخفاف، بل ما جاء من القماش مثل الشراب ومثل الجوارب فإن فإن فإن الإنسان يمسح عليها كما يمسح على الخفاف. وكذلك العصائب لو أنه اللفائف التي يلفها على رجليه لفا فإنه أيضا بمعنى الخف وبمعنى الجوارب. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وفي قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد الراشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يحتج به شيخان. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه، والحق معهم، والعصائب العمائم، والتساخين الخفاف. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه، وهو أن سرية وهي قطعة من الجيش يعني يسند إليها مهمة، يعني قطعة من الجيش أو جماعة من الجيش يكلفون بمهمة يذهبون، فيعني ذهبوا يعني في هذه السرية ذهبوا وأصابهم برد، فيعني لما جاءوا إلى الرسول يعني شكوا ذلك عليهم وأن هذا يعني في مشقة عليهم، فالرسول أمرهم إذا يعني إذا كانوا سفر أنهم يمسحون على على على العصائب وعلى التساخين، والعصائب هي العمائم والتساخين التي هي الخفاف، وما يقوم يعني مقام وما يقوم مقام الخفاف. فالمقصود بقوله أمرهم يعني أذن لهم، أذن لهم، لأن المسح على الخفين يعني ليس من الأمور الواجبة، والإنسان يعني يلزمه أن يلبس خفين وأن يعني يمسح، وإنما رخص له إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما، إذا لبس الخفين أو ما يقوم مقامهما أن يمسح عليهما. فإذا قوله يأمرهم يعني معناه يأذن لهم، أو أمرهم أي أذن لهم، وأنه رخص لهم في هذا، وأن هذا رخصة لهم، وأنهم يمسحون على الخفاف، كما جاء مفصلا في السنة من حديث علي أنه جعل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها يعني للمسافر. والعصائب هي العمائم، وقد مر بنا أن العمائم يمسح عليها يعني وهي التي تغطي الرأس، فإذا كانت تغطيه كله يمسح عليها، وإذا كان بعضه يظهر بعض الرأس يظهر فإنه يمسح على الذي ظهر الناصية وعلى العمامة، وإذا كانت الرأس ليس على شيء فإنه يمسح على الرأس، فإنه يمسح على الرأس. نعم، وهذا الحديث يعني صحيح. نعم. وعن زيد بن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى، وفيه قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار، وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث، والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه: على شرط مسلم. أعد. وعن زيد بن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى، وفيه قال: ثم ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن زويد بن الصلت يعني سأله وقال يعني أنه إذا توضأ ولبس خفيه فإنه يمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، يعني الجنابة يعني لابد أن يخلع منها، لأن الاغتسال لابد أن يأتي على جميع أعضاء الجسد ومنها الرجلان، لكن قوله إن شاء يعني معنى ذلك أن مدة المسح ليست بلازمة، وأن الإنسان لازم أن يبقى المدة التي، وإنما هذا يرجع إليه، إن أراد أن يخلع يعني خلع، وإن أراد أن يبقيها يبقي عليها ويمسح، يبقي عليها يبقيها ويمسح عليها. فقوله يعني إن شاء يعني أن هذا يرجع إليه، قضية البقاء على الخفين لمدة 3 أيام بلياليها ليس بلازم، وإنما هذا يرجع إليه، إن أراد أن يستمر يمسح، وإن أراد أن يخلعها يخلعها. لكن الخلع الذي لابد منه هو إذا كان هناك جناب، إذا كان هناك جنابة. وقد جاء حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع، وهو مثل يعني هذا الحديث الموقوف يعني عن عمر رضي الله عنه. ولهذا يعني الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يعني ذكر الموقوف والمرفوع، وقال يعني وعن عمر الخطاب موقوفا، وعن يعني أنس مرفوعا، ثم ذكر يعني الحديث بهذا اللفظ الذي يعني هو موجود، والذي هو عند الذي ذكره ابن عبد الهادي. وعلى هذا فإن قوله إن شاء يعني معنى ذلك أن الأمر يرجع إليه، إن شاء أن يخلع فله أن يخلع قبل ذلك، وإن شاء أن يستمر فإنه يمسح إلى إلى إلى بلوغ المدة التي حددت له، إلى بلوغ المدة التي حد له، وهي 3 أيام بلياليها ويوم لليالها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وزويد هنا جاء في يعني بعض النسخ المحرر المطبوعة زويد بتصريح زيد، وجاء في يعني بعضها زبيد. وزويد هذا ليس من رجال الكتب الستة، وإنما هو من رجال يعني خارج عن رجال الكتب الستة، ولهذا ذكره ترجمته الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة بزواد رجال الأربعة، لأنه روى له الإمام أحمد، ومن زيادات أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء من الذين زادوا على الكتب الستة. فابن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة يعني ذكره في زواد تعجيل المنفعة في زواد رجال الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال إنه بعدما ذكر زيد أتى بقال زويد بالتصغير، يعني زويد بالتصغير تصغير زيد. وعلى هذا فهو بالياء ومصغر زيد وليس زبيدا يعني بالباء. نعم. باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه الدارقطني وصححه. ثم ذكر بذلك نواقض الوضوء، ذكر نواقض الوضوء يعني، فذكر أول يعني شيء ما يتعلق بالنوم، وهذا النوم يعني من نواقض الوضوء. ولهذا مرة يعني في الحديث الذي فيه صفوان، حديث صفوان مع السالك: ولكن من غائط أو بول أو نوم، من غائط أو بول أو نوم، يعني أنه ينام. الإنسان إذا نام فإنه ينتقض وضوءه، يعني هو يعني وقد جاء في الحديث: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. فيعني في النوم من نواقض الوضوء، لكنه إذا كان خفيفا وكان يعني عن جلوس ويكون فيه خفقان الرأس، بمعنى أنه يعني يحصل خفقان الرأس يعني إذا إذا إذا إذا حصل منه النعاس فيتنبه، فمثل هذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء. وفي بعضها أنه كلمه رجل يعني لما أقيم الصلاة والرسول يعني وقف معه يحدثه وهم جلوس ينتظرون فراغه، فصار لهم النعاس، فصار بعضهم تخفق رؤوسهم ويعني فيتنبهون. وهذا يدلنا على أن مثل هذا النوم أنه لا يؤثر، لأنهم كانوا يقومون ولا يتوضعون. يعني هذا النوم الذي حصل لهم وهم ينتظرون الصلاة ليس بناقض للوضوء، لأن هذا يعني عن جلوس وتخفق رؤوسهم عندما يحصل منهم النعاس. أعد الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وحسن معاملة لأصحابه، وحرصه على تعليمهم، ويعني بيان ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. فهذا الرجل الذي كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعني يسمع كلامه ويسمع أسئلته ويجيب عليها، والصحابة جالسون يعني ينتظرون فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من مناجاة هذا الرجل الذي يسأل هذه الأسئلة ويحصل لهم النعاس. نعم. وفي رواية نفس الحديث أو نعم أقرأ أو كمل. نعم. فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام القوم أو بعض القوم، ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. يعني مثل اللي قبله، يعني مثل النوم الذي قبله اللي كان جلوس. نعم. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه الدارقطني وصححه. يعني هذا يعني أيضا فيه بيان أن هذا النوم أنه خفيف، ولأنه تخفق رؤوسهم، لأن الجالس إذا جاه النوم خفق رأسه، يعني نزل يعني عن وضعه الطبيعي الذي كان يعني رأسه يعني قائما، يعني فإنه يخفق، يعني فإذا خفق انتبه، إذا خفق انتبه وزال عنه النوم، انتبه وزال عنه النوم. وهذا من ميزات يعني حصول النعاس في عن جلوس، بخلاف إذا كان مضطجع فإنه إذا هذا يسترسل في أو يستمر في يعني في النوم، فلا يحصل له مثل ما يحصل الجالس من أنه ينعس فيخبق رأسه. نعم. وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال عبد المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فاعلم. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شعبة قط، وقال: حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. وقال هشام: كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس رضي الله عنه. وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه: يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. ثم يعني ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الطريق التي فيها أنهم كانوا يعني يضطجعون وأنهم كانوا يعني ينامون، وأن هذه اختلف في ثبوتها، وإنما الشيء الذي لا شك فيه هو النوم عن جلوس، وأما النوم يعني عن اضطجاع فهذا يعني مختلف فيه، و من, من الناس من صحح ومنهم من ضعف، ولكن لا شك أن الاحتياط في الدين هو أن الإنسان إذا حصل منه نوم وهو مضطجع أنه يتوضأ، إذا حصل منه نوم وهو مضطجع، لأن الجالس يعني يخفق ويذهب عن النوم والنعاس، وأما المضطجع فإن إذا حصل منه النوم فإنه يتمادى في نومه ويستمر في نومه. انتهى؟ إيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.